قطرات الندى في ذكرى الإسراء والمعراج. أسرى بي الشوق بين النون والقلم، فقمت أدعو إله العرش من ألمي. ماذا دهى القلب في ظلماء غربته، والماء يجري ولكن الفؤاد ظمي. وسكرة الروح في معراج بارئها كخمرة الحب من شوق لمنسجم. الحب نور ونبض للفؤاد به، ريم على القاع بين البان والعلم. محمد قد أضاء الكون طلعته، فأخرج الناس من ظلم ومن ظلم. وكم تعرض للآلام في جلد، وكان فوق جراح الظلم والألم. حماه رب الورى من كل نائبة، وزاده الله من فضل ومن عشم. فما شكى من جفى يوما عشيرته، إلا لرب كريم واسع الكرم. فصانه الله من كفار مكته بقدرة الله رب البيت والحرم. والنجم إذ ما هوى ما ضل صاحبنا، أو ما غوى عن طريق الله في ندم. أسرى إله السماء بالبدر في شرف، ما طاله كل من في قمة الهرم. من بيت ربك للأقصى هنا حدث، من عهد آدم جاء الكل من قدم. صلوا، وكان جميع الأنبياء هنا خلف النبي، وقد كانوا على قدمي. ليبدأ الآن للمعراج رحلته، لسدرة المنتهى قد بر بالقسم. وطاف حول سماء الله مهتديا، محمد يا شفيع الخلق والأمم. هذا مكان اصطفاء لا يقاربه إلا الذي قد حباه الله بالنعم. النور صلى وصلى الله سلمه، سبحانه علم الإنسان بالقلم. فكان إسراؤه فتحا ومعجزة، وكان معراجه برئا لمتهم. شعر المهندس ثروة سليم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.